بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في كتاب شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتاب المناسك. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه، قال: والسنة للرجال رفع الصوت بالتلبية، لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. قال: أخرجه الخمسة. قال: ولأن رفع الصوت بها إظهار لشعائر الله وإعلان بالتوحيد. قال: وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية ولا غيرها من الذكر، لأن المطلوب في حقها التستر. قال: ومعنى قول الملبي لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك يا ربي وإقامة على طاعتك، لأن الله سبحانه دعا عباده إلى الحج على لسان الخليلين إبراهيم إبراهيم على لسان الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال: وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائل. طيب. نعم. بيّن الشيخ رحمه الله تعالى حكم رفع الصوت بالتلبية، وهو أنها سنة في حق الرجال دون النساء، فكان الصحابة يرفعون أصواتهم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بحت حلوقهم لكثرة رفع الأصوات، فينبغي للمسلمين أن يرفعوا أصواتهم. وهنا أنبه على شيء، وهو أن التلبية الجماعية بشكل منغم بدعة من البدع. التلبية الجماعية بشكل منغم بدعة من البدع. كذلك كون شخص يردد التلبية والناس يرددون خلفه بدعة، إلا في حالة واحدة، وهما إذا كان الناس لا يحفظون ماذا؟ التلبية، ويريد ماذا؟ أن يحفظهم لفظ التلبية. وأما ما عدا ذلك من اتخاذها أهازيج ونحو هذا، فهذا ليس تلبية، لا يجوز. والمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، لأن صوتها قد يعرضها، رفع الصوت قد يعرض ذلك الأمر للفتنة، أي أن صوتها قد يؤدي للفتنة. ولسنا ممن يقول إن صوتها عورة، فصوتها ليس بعورة، لكن متى وجد فيه التكسر والخضوع بالقول فإنه حينئذ يكون ماذا؟ عورة. يكون عورة. وأما مجرد الصوت فإنه ليس بعورة. لذلك كنا أمهات المؤمنين كان أمهات المؤمنين يخاطبن الصحابة ويكلمنهم ويروين الأحاديث ونحو ذلك، وكان الصحابيات يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمن خلفاءه من بعده، فلا مانع من الكلام، ولكن المهم ألا يخضعن في القول بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا ترفع صوتها لا بالتلبية ولا بغير التلبية، بل السنة في حقها أن تخفض صوتها وأن يكون بصوت مؤدب بعيد عن التكسر والخضوع بالقول. فينبغي، وقد أهمل الناس الآن رفع الصوت بالتلبية وصار من الشعائر المهملة، وتجده منذ أن يحرم إلى أن يفرغ من حجه وعمرته وهو إما أن يلبي قليلا أو يلبي بصوت لا يسمع أو لا تعدل التلبية من مسيره ولا واحد في المئة. لأنه مشغول بالقصص والحكايات وأعراض الناس ونحو ذلك. فانتبهوا لهذا يا عبد الله واشتغلوا بالتلبية. ومعنى لبيك اللهم لبيك أي أجيبك ربي إجابة بعد إجابة، فأنا مقيم على طاعتك ما حييت، هذا هو معناها. وذلك استجابة لنداء الخليلين العظيمين نبينا صلى الله عليه وسلم محمد، حيث قال له الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجده الخليل إبراهيم عليه السلام أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال له الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يمنعه من إتمام. لعلي وبقية معنى التلبية لبيك اللهم لبيك عرفنا معناها إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك أي تأكيد بأن التلبية لله وحده لا شريك لك، ثم قال لبيك، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ولذلك فإن هذه كلمة التوحيد كما قال جابر رضي الله عنه وقالت عائشة: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتوحيد، يعني بذلك ماذا؟ التلبية. وفيها إثبات أنواع التوحيد الثلاثة: لا شريك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيها إثبات جميع المحامد لله تبارك وتعالى، فهو وحده المستحق لكامل المحامد وكامل الثناء، وأنه وحده المتفرد بالملك الذي يملكه وحده: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه من مرض أو غيره، فإنه يسن أن يشترط عند نية الإحرام، فيقول عند عقده: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي إن منعني مانع من إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو غيرهما فإني أحل بذلك من إحرامي. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقال: لعلك أردت الحج؟ فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة. قال: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وقال: إن لك على ربك ما استثنيت. قال: حديث صحيح متفق عليه. قال: وأما من لا يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه فلا ينبغي له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط وقال: لتأخذوا عني مناسككم. قال: ولم يأمر بالاشتراط كل أحد أمرا عاما، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير لوجود المرض بها والخوف من عدم إتمام نسكها. قال: وينبغي المحرم أن يكثر من التلبية، لأن الشعار القولي للنسك خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعا أو ينزل منخفضا أو يقبل ليل أو نهار أو يهم بمحظور أو محرم أو نحو ذلك. قال: ويستمر في التلبية في العمرة من الإحرام إلى أن يشرع في الطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. أعد الفقرة الأخيرة. قال رحمه الله: الأخيرة. ويستمر في التلبية في العمرة من الإحرام إلى أن يشرع في الطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. هنا بين الشيخ رحمه الله تعالى وقت يعني أهمية الاستمرار على التلبية، وأنه يستمر في ذلك وإلى أن يأتي جمرة العقبة بالنسبة للحاج، وإلى أن يشرع في الطواف بالنسبة لماذا؟ للعمرة، ويستمر في ذلك ولا يشغل نفسه بأمور أخرى. وصيغة التلبية معروفة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وقد شرحنا معناها. وكان وقد يزيد صلى الله عليه وسلم أحيانا لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. وكان الصحابة يزيدون لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج. وكان ابن عمر يزيد لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. فيبدو أن الأمر فيه سعة، مع المحافظة أكثر شيء على التلبية المنصوصة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية شعار عظيم، شعار المؤمنين، شعار التوحيد، فلا يجوز لهم أن يفرطوا فيها أو أن يتهاونوا بها أو يقصروا في أدائها. نعم. قال رحمه الله، الفقرة التي قبلها كانت نعم، وينبغي المحل أن يكثر الأكثر من التلبية. نعم تفضل. عند تغير الأحوال ويكثر من التلبية عند الانتقال وتغير الأحوال وبلوغ نشز من الأرض وارتفاع وانخفاض ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: فإذا قرب من مكة سن أن يغتسل لدخولها إن تيسر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عند دخولها. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. قال: متفق عليه. قال: فإذا تيسر للحاج الدخول من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم والخروج من حيث خرج فهو أفضل. قال: فإذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى لدخوله. نعم. وقال، يعني من السنة، كأن شيخنا رحمه الله ويرى هذا كثير من أهل العلم، يرى أن الدخول من الثنية العليا هو سنة، هو السنة وهو الأولى. والبعض يرى أن ذلك إنما اتفق له بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن متى تحرى المسلم السنة كان هذا أولى، وهو أن يدخل من الثنوية العليا ويخرج من الثنوية السفلى، لعل هذا يكون أولى. والحرص على اتباع السنة في كل أمر من الأمور فيه خير وبركة. نعم. قال: فإذا تيسر للحاج الدخول من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم والخروج من حيث خرج فهو أفضل. فهو أولى، أن تيسر له الدخول والخروج من حيث دخل وخرج فهذا أولى، وإلا فلا حرج. أما المدينة فلم يرد أنك تدخل من باب معين، بعض الناس يظن أنه إن لم يدخل من باب السلامة تبع السنة، هذا ليس بصحيح. المدينة ليس لها اتجاه معين من حيث الدخول، بل ادخل من أي باب يتسنى لك أن تدخل معه من الأبواب التي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: التي ماذا؟ ليس هناك دخول، لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص بابا معينا حتى في المسجد الحرام، لكن من الجهة، حتى في المسجد الحرام إنما كان دخل من جهة العليا وخرج من جهة السفلى، من جهة دخول مكة بشكل عام. أما دخول المسجد الحرام أو دخول المسجد النبوي فلم يخص بابا بعينه. نعم. قال: فإذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى لدخوله وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: ويدخل بخشوع وخضوع وتعظيم لله عز وجل، مستحضرا بذلك نعمة الله عليه بتيسير الوصول إلى بيته الحرام. قال ثم يتقدم إلى البيت متجها نحو الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، ولا يقول نويت الطواف لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنية محلها القلب. هنا يعني هذا الهدي مسنون في كل مسجد، وهو تقديم اليد الرجل اليمنى والتسمية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وقول هذا الدعاء أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، وقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا سنة في دخول كل مسجد وليس خاصا بالمسجد الحرام، فهو يقدم الرجل اليمنى ثم يدعو بهذا الدعاء الذي استمعنا إليه. ثم يتوجه نحو الحجر الأسود دون أن يتلفظ بما يدل على النية، لأن محل النية ماذا؟ القلب، والتلفظ بها بدعة من البدع، فلا تقول نويت أن أطوف ببيتك سبعة أشواط كذا كذا، وبعضهم يضيف على المذهب الفلاني، هذا كله خطأ وبدع، إنما ادعو بالدعاء الذي سمعته وابدأ طوافك مكبرا نحو الحجر، ولا تتوقف لتفعل أو لتشغل الناس بهذا الوقوف وتعرقل مسارهم. قال رحمه الله ثم يتقدم إلى البيت متجها نحو الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، فيسلم الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبله إن تيسر له ذلك، يفعل ذلك تعظيما لله عز وجل واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اعتقادا أن الحجر ينفع أو يضر، فإنما ذلك لله عز وجل. قال وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، رواه الجماعة. قال فإن لم يتيسر له التقبيل استلمه بيده وقبلها. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال فإن لم يتيسر له استلامه بيده فلا يزاحم، لأن الزحام يؤذيه ويؤذي غيره، وربما حصل به الضرر ويذهب الخشوع ويخرج بالطواف عما شرع من أجله من التعبد لله، وربما حصل به لغو وجدال ومقاتلة. قال ويكفي أن يشير إليه بيده ولو من بعيد. وفي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه، وفي رواية أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. قال ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت على يساره، فإذا وصل الركن اليماني يستلمه إن تيسر له بدون تقبيل، فإن لم يتيسر له فلا يزاحم. قال ولا يستلم من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني، لأنهما كان على قواعد إبراهيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم سواهما. قال وروى الإمام أحمد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف معاوية رضي الله عنه بالبيت، فجعل معاوية يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية صدقت. قال ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وكلما مر بالحجر الأسود فعل ما سبق وكبر، ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة، فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. قال والسنة للرجل في هذا الطواف أعني الطواف أول ما يقدم أن يطبع في جميع طوافه ويرمل في الأشواط الثلاثة. قال والسنة للرجل في هذا الطواف عن الطواف أول ما يقدم، وأن يطبع في جميع طوافه ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى منه دون الأربعة الباقية. فأما الاطباع فهو أن يبرز كتفه الأيمن فيجعل وسط ردائه تحت إبطه وطرفيه على كتف الأيسر. قال وأما الرمل فهو إسراع المشي مع مقاربة الخطى. قال والطواف سبعة أشواط يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي به. قال ولا يصح الطواف من داخل الحجر. قال فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين خلفه قريبا منه إن تيسر وإلا فبعيدا. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. قال ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر له وإلا فلا يشير إليه. نعم، هنا بين صفة الطواف، وهو أنك يا عبد الله إذا دخلت ودعوت بالدعاء الآن في الذكر في عند دخول المسجد، بعدها ماذا تفعل؟ تتوجه إلى الحجر الأسود فتستلمه وتقبله إن تيسر لك ذلك، وهو الركن الجنوبي الشرقي، ولذلك قال الركنان يقصد بها الذكر، يقصد بها الركن اليماني والحجر، ولا يقبل إلا الحجر الأسود. فالسنة أن تقبله بدون مزاحمة، فإن لم تستطع تقبيله استلمته بيدك وقبلت يدك كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تتمكن استلمته بعصا أو محجن أو خشبة أو شيء في يدك، وكذلك إن لم تيسر لك ذلك كله، إن لم يتيسر لك ذلك كله ماذا تفعل؟ تشير وتمضي في طوافك مكبرا مع كل مرة تمر بها على الحجر الأسود. وإنما يقبل وتستلم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أن نتعلق بالحجر أو نعتقد أن فيه كشف الضر أو جلب الخير. وإنما تعتقد أن الضر والنفع من الله سبحانه وتعالى، وإنما نفعل ما نفعل تأسيا واقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله بالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك انظر إلى ما قاله الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء يقبل الحجر الأسود وهو يعلم أن الأمور بيد الله وأن الضر والنفع بيد الله جل وعلا. قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا هو التوحيد الخالص. ولا يصح ما زعم بعض الناس من أن عليا رضي الله عنه قاطع عمر رضي الله عنه وقال بلى إنه يضر ينفع يا أمير المؤمنين. هذا الكلام غير صحيح ولا يثبت سنده. فإذا هذه السنة فعلينا أن نتأسى بها، وكذلك الركن اليماني يستلم باليد ولا تقبل يدك، ولا تقبل يدك، ثم تمضي في طوافك وتدعو بما يفتح الله عليك سبعة أشواط. أما تخصيص كل شوط من الأشواط السبعة بدعاء معين فإن هذا بدعة من البدع، وإنما تسأل الله ما شئت من خيري الدنيا والآخرة، تسأل الله ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، يعني لا أحسن الأصوات التي ترددها أنت ومعاذ بن جبل، فقال إنما كنت. قال أنت ماذا تقول؟ رد السؤال عليه، أنت ماذا تقول أيها الأعرابي؟ قال أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال حولها، قال حولها ندندن، يعني هذا الذي نلهج به وندعو الله به فلنتأسى به صلى الله عليه وسلم. أما التكلف وتخصيص كل شوط من الدعاء والسعي من الطواف، من الدعاء والسعي من الطواف والسعي بأشواط بأدعية معينة، فإن ذلك لم يثبت، ولم يثبت إلا أنه كان يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. قال رحمه الله ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة. قال ثم يخرج إلى المسعى ليسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال ولا يقرأها في غير هذا الموضع. قال ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال يكرر ذلك 3 مرات ويدعو بينها. قال ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا حتى يصل إلى العمود الأخضر، فإذا وصله أسرع إسراعا شديدا بقدر ما يستطيع إن تيسر له بلا أذية حتى يصل العمود الأخضر الثاني، ثم يمشي على عادته حتى يصل المروة فيرقى عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا. ثم ينزل من المروة إلى الصفا يمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع إسراعه، فيرقى على الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول مثل ما سبق في أول مرة، ويقول في بقية سعيه ما أحب من ذكر وقراءة ودعاء. قال والصعود على الصفا والمروة والسعي الشديد بين العلمين كلها سنة وليست بواجب. وإيش الأخيرة؟ والصعود على الصفا والمروة والسعي الشديد بين العلمين كلها سنة وليست بواجب. بعد أن انتهى شيخنا رحمه الله من بيان صفة الطواف وما زال مستمرا في صفة الحج والعمرة، بدأ يبين أو بين لنا صفة السعي. والسعي صفته أن تتوجه إلى الصفا وعنده تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ويرى أكثر أهل العلم أنك تقوله مرة واحدة عند بدئك بصعود الصفا، وسواء صعدته أو وقفت في عند نهايته فإن ذلك جائز وكافي. وإنما السنة الأفضل فيها هو يعني الأفضل أن تقال عند وصولك للصفا. تصعد إلى الصفا وتتوجه إلى القبلة وتدعو بهذه الدعوات، لا إله إلا، تكبر الله 3 وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الدعاء من أعظم الأدعية، جاء عن رسول الله ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. نعم 100 مرة. نعم، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان كمن أعتق كان كعدل 10 رقاب، وحطت عنه 100 سيئة، ورفعت له 100 درجة، وكانت له حرزا من الشيطان، ولم يكن أحد يحقق ما حقق إلا شخص قد قال فعل مثله، إلا رجل قال مثله أو أشد. ثم تنحدر إلى المروة وتسعى بين العلمين الأخضرين يعني تسرع تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في السعي لست ملزما بأدعية مخصوصة لا من قريب ولا من بعيد، أما أن تخصص كل شوط بدعاء معين فهذا بدعة من البدع. وتكثر من الدعاء وثم ترقى المروة وتقول عليها مثل ما قلت على الصفا مستقبلا القبلة وتجتهد في الدعاء وتجتهد في الدعاء بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة، ولا تعتدي في الدعاء ولا تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم. قال رحمه الله: فإذا أتم سعيه سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، حلق رأسه إن كان رجلا أو قصره، والحلق أفضل إلا أن يكون متمتعا والحج قريب لا يمكن أن ينبت شعره قبله فالتقصير أفضل. قال: والحلق أفضل إلا أن يكون متمتعا والحج قريب لا يمكن أن ينبت شعره قبله فالتقصير أفضل ليبقى الشعر فيحلقه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين قدموا صبيحة رابعة ذي الحجة أن يتحللوا بالتقصير. وأما المرأة فتقصر رأسها بكل حال ولا تحلق، فتقصر من كل قرن أنملة، ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه وقال: لتأخذوا عني مناسككم. قال: وكذلك التقصير يعم به جميع الرأس. قال: وبهذه الأعمال تمت عمرته وحل منها حلا كاملا يبيح له جميع محظورات الإحرام. هنا يبين أنه بعد أن تطوف بعد أن تسعى سبعة أشواط بعد الطواف بين الصفا والمروة وتدعو بما يوفقك الله له من أدعية، سواء من الأدعية المأثورة أم دعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم، لأن الدعاء إذا لم يكن إذا أراد صاحبه الاستجابة فعليه أن يتنبه لشروطه، ومنها أن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم ولا شيء طلب شيء مخالفا لسنن الله الكونية. فهذا هو الذي ينبغي أن يفعله المؤمن. فإذا فرغ من السعي بعد الشوط السابع لا يحتاج عند الشوط السابع أن يقف ولا أن ينتظر، بل يذهب ويحلق رأسه، فإن كانت الوقت بينه وبين مكة قصر، إن كان طويلا له أن يقصر وله أن يحلق، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله محلقين رؤوسكم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لا محلقين رؤوسكم ومقصرين. لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فهذه بشارة من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد حصلت وتحققت تلك البشارة بعد وقت قصير. فتذهب وتقصر، والأولى أن تقصر وتترك الحلق إلى يوم الإيش؟ إلى يوم الحج ما دمت متوجها إلى مكة بالعيد، تؤخره إلى يوم العيد بعد أن ترمي جمرة العقبة، هذا هو الأفضل. ولو حلقت وبقي شعر قليل فإنك تجعل تمرر الموسى عليه مرة ثانية. نعم. قال رحمه الله: وأنبهنا إلى أن البعض من الناس يبخل حتى بشعره في ذاك اليوم، فحتى لا يضيع الفرمة فتؤنبه أم الأولاد: لماذا حلقت شعرك؟ لماذا رأسك أرعى؟ ها؟ لماذا لماذا؟ هذا ما يعني المسلم أن يقدم العبادة على العادة، أن يقدم العادة، أن يقدم العبادة على العادة، ولا يأتي هكذا ويعني يخمش من رأسه يمينا وشمالا مثل الفأر. لا لا، لابد حتى التقصير لابد أن يعمم جميع شعر الرأس. وأما ما يقوله البعض من الفقهاء المتأخرين بأنه يأخذ منه شعيرات من جانب رأسه ثم يقول له انصرف، هذا غلط، خطأ، ولا يسمى تقصيرا. هذا لا يسمى ماذا؟ تقصيرا، بل التقصير ما عم جميع الرأس، ما عم جميع الشعر، يعني الذي يعم جميع الشعر هذا هو التقصير. وأما الذي يأخذ من هنا وهنا وجوانب الرأس فهذا لعب وعبث، فهمنا؟ والحلق كما تعلمون أفضل من ماذا؟ التقصير. من التقصير. قال نعم. رحمه الله: خلاصة أعمال العمرة: أولا الاغتسال كما يغتسل للجنابة والتطيب، ولبس ثياب الإحرام إزار ورداء للرجل وللمرأة ما شاءت من الثياب المباحة، التلبية والاستمرار فيها إلى الطواف، الطواف بالبيت 7 أشواط ابتداء من الحجر الأسود وانتهاء به، صلاة 2 ركعتين خلف المقام، السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط ابتداء بالصفا وانتهاء بالمروة، الحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء. هذه صفة أعمال العمرة، وهي في الأصل إحرام وطواف وسعي وتقصير، ولكن من أعمالها التلبية شأنها شأن الحج، ومن أعمالها أن تتطيب وتغتسل لها كما تغتسل للحج وقبل دخول الحرم، يعني المسجد الحرام قبل دخول السنة الاغتسال إن وجدت إلى ذلك سبيلا، وإن لم تجد شيئا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم من أعمال العمرة أيضا التلبية ورفع الصوت بها بالنسبة للرجال وخفض الصوت بالنسبة للنساء. ثم إذا فرغت من عمرتك لبست ثيابك وملابسك إن كنت متمتعا وقد حل لك كل شيء كان محرما عليك بالإحرام إلى أن تحرم بالحج يوم الثامن، فعندها يعني تتهيأ وتغتسل كما سيأتي وتتطيب ويعني تجعل ذلك هذا التمسك بهذه السنن تجعله نصب عينيك يا عبد الله، وبذلك تتم العمرة، هذه نهاية العمرة. حتى إن كثير من العلم لا يرى فيها طواف وداع، لا يرى فيها طواف وداع، وإن طفت احتياطا فذلك ماذا؟ أولى. يعني أقول يعني هنا أن طواف الوداع ليس بواجب على من؟ معتمر. على المعتمر، لكن لو أنه طاف خروجا من الخلاف كان ذلك حسنا. نعم انتهى، أحسن الله إليكم. بدأ في الحج والأسئلة كثيرة، أي بس نحن نود أن ننتهي قدر الإمكان من طيب. كم بقى طيب. الشروق كم بقى الشروق؟ نصف ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة عن الشروق ولا عن الصلاة؟ الشروق عن الشروق يقول ها؟ ربع ساعة باقي عن الشروق. طيب اقرأ مقطعا. قال رحمه الله: الفصل السابع في صفة الحج. بقي أن ننبه على شيء، وهو أن العمرة متى ما أديت العمرة لو بدا لك أو حال ظرف دون الحج فلا علاقة العمرة بالحج. يعني بعض الناس يفهم من كلمة تمتع أو متمتع أنه إذا اعتمر لا بد أن يحج، وهذا غير صحيح. لو أنه اعتمر وكان قد أدى حجة الإسلام وفريضة الإسلام، لو أنه اعتمر ثم بدا له أن ألا يحج فلا حرج عليه. فهمتم؟ لو أنه اعتمر ثم بدا له أن يحج فهذا أمر طيب، ولكن إن تيسر له أن إن خطر بباله أو رغب أن لا يحج فلا حرج عليه. لأن بعض الناس يفهم من كلمة متمتع أي إنه لا بد أن يحج حتى مهما كانت الظروف. نعم فضل. قال رحمه الله: الفصل السابع في صفة الحج. قال: الإحرام بالحج إذا كان ضحا يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، ولا يسن أن يذهب إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد فيحرم منه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه فيما نعلم. ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. الحديث. ولمسلم عنه رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى ميناء، قال: فأهلنا من الأبطح. قال: وإنما أهلوا من الأبطح لأنه مكان نزولهم. قال: ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند فقرة. نعم. هنا نعم فقرة صغيرة قبل سطرين. قال: ولمسلم عنه رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى ميناء، قال: فأهلنا من الأبطح. قال: وإنما أهلوا من الأبطح لأنه مكان نزولهم. نعم. قال: ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة، فيغتسل ويتطيب ويصلي سنة الوضوء ويهل بالحج بعدها. قال: وصفة الإهلال والتلبية بالحج كصفتهما في العمرة، إلا أنه في الحج يقول لبيك حجا بدل لبيك عمرة، ويشترط أن محل حيث حبستني إن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه، وإلا فلا يشترط. هنا بدأ يبين صفة الحج بعد أن انتهى من صفة العمرة. وصفة الحج أن تحرم، تتهيأ كما تهيأت لماذا؟ للعمرة كما تقدم، وتقلم أظفارك وتأخذ ما تحتاج إلى أخذه من ما تنبغي إزالته إذا كان طويلا حتى لا تحتاج إليه بعد إحرامك. ثم يلبس الرجل ما يلبس، والمرأة ليس ما شرع له، يلبس ما شرع له من الإزار والرداء، وإياك والتحيل بلبس التبان أو بلبس السراويل التي توزع هذه الأيام بدعوى أنها يعني سراويل خاصة للحاج وأنه ليس فيها مخيط، هذا كله من الدجل، فانتبه يا أخي. وهنا تأتي عند الميقات، وإن كان بعد فريضة وأحرمت فحسن، وإلا تحرم ولو كنت في دابتك أو على سيارتك أو على طائرتك أو على باخرتك، ثم تحرم بالحج لبيك اللهم حجا وتصعد إلى منى. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وتكثر من التلبية كما فعلت في العمرة وتجتهد في ذلك، يرفع الرجل صوته بها كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون إحرامك بالحج في أشهر الحج، فإن كنت متمتعا لا تحرم إلا في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، ويكون ذلك قبل الظهر، يعني حتى تدرك الظهر في منى وتصلي بها الظهر جمعا، وتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، قصر بدون جمع. حتى أهل مكة إذا ذهبوا إلى منى يعني للحج أو لخدمة الحجيج أو نحو ذلك، فإنه لهم أن يقصروا ماذا؟ أن يقصروا الصلاة. وهذه خاصة يعني بالمشاعر، خاصة بالمشاعر، وهو قصر الصلاة ما لم يصلي خلف إمام يتم، فإنه الحال هذه. فتجتهد يا عبد الله في أن تؤدي حجك كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعله فاتنا أن نتكلم على الاشتراط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر ضباعة بنت الزبير عندما الزبير بن عبد المطلب عندما كانت شاكية يعني مريضة، قال فقولي في محلي حيث حبستني، فلك أن تشترط ذلك. وشيخنا هنا يفصل أنه إنما يشترط إن خشي على نفسه عدم التمكن، أما إن غلب على ظهره التمكن فإنه لا ينبغي له أن يشترط. نعم، والآن نقف على ماذا؟ خروجه إلى منى. على خروجه إلى منى، وهو موضوع درس الليلة في المساء إن شاء الله تعالى في الكرسي الآخر.